بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة. هذه السنبلة هي أن تضع عبارة، سواء كانت دعاء أو تذكيرا أو نحو من ذلك، على شاشة الجهاز، جهاز الحاسب الآلي أو جهاز المحمول. هذه العبارة المقصود بها أن تذكرك حينما تغفل عن قضايا الأمة، حينما تنشغل بواجباتك اليومية في قضاياك الخاصة. إذا فتحت هذا الجهاز وأردت أن تعمل في أعمالك الخاصة قرأت هذه العبارة، لا تنسى الوقوف مع إخوانك المستضعفين، أو لا تنسى الدعاء لإخوانك، فربما رفعت يديك وقلت اللهم انصرهم، اللهم فرج عنهم، وغير ذلك من الدعوات الطيبات التي يفتح الله عز وجل عليك بها فتدعو الله تعالى لهم، أو نحو ذلك مما يتناسب طرحه في شاشة جهازك. إذن هذه وسيلة أيها الإخوة ينبغي أن نقوم بها مع أجهزتنا، بدلا من أن نضع أحيانا صورا غير مناسبة شرعا أو عبارات غزلية أو شيئا من ذلك. فأقول هذه المرحلة قد تجاوزناها إلى مرحلة أعظم، وهي أن نكون أصحاب همم عالية وقمم سامقة في ظل الظروف الحالية والمؤامرات التي تحاك للأمة للقضاء عليها، وألا نكون كما يقال أكلت كما أكل الثور الأبيض. ولذلك أقول لا بد من التحفز والعمل والجد والاجتهاد وترك المرحلة السابقة إلى مرحلة جديدة فيها جد واجتهاد وعمل للقيام بواجبنا تجاه أمتنا. من سنابل النصرة أيضا أيها الإخوة هو القيام بعقد ندوات ومؤتمرات، سواء كانت عالمية أو محلية، في التذكير بقضايا المسلمين. فليس كل واحد منا أيها الإخوة يعرف ما هي أبعاد قضية فلسطين أو ما هي أبعاد قضية كذا، فلا بد على الأقل أن نبين للناس ما هي أبعاد تلك القضية، وما هي يعني السيناريو لها وآثارها وأخطارها ونحو ذلك من المعلومات المهمة التي يجب أن نعيها. فالوعي بواقع الأمة هو من بدايات العمل للتصحيح والقيام بالواجب. ولذلك أقول القيام بمثل هذه الندوات والمؤتمرات وعقدها في المساجد وفي غيرها من الأماكن وسيلة من وسائل النصرة. ولذلك أقيمت ندوات وأقيمت مؤتمرات كان لها أثر في تصحيح نظرة الناس وواقعهم ومفاهيمهم تجاه قضايا الإسلام والمسلمين. ولذلك إذا استطعت أنت أخي الكريم وأنت أختي الفاضلة، كل على حدة وكل على جنسه، القيام بعقد ندوات، أنت في مدرستك وأنت في مسجدك وأنت في عملك، وهكذا كل واحد منا يقوم بدوره وفي مكانه الذي هو فيه لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين. فإما أن يؤتى بعالم أو يؤتى بداعية أو يؤتى برجل من ذلك البلد ليطرح قضيته ويوضح ما يدور في ذلك البلد، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة من ذلك البلد أو من القضية التي دارت في تلك البلد. إذن أيها الإخوة، هذه السنبلة هي أن نقوم بعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لبيان قضايا الأمة للمسلمين، وهذه المؤتمرات وتلك الندوات كل على حسب موقعه، المعلم في مدرسته والمدير في إدارته وكذلك الإمام في مسجده وكذلك المسؤول في دائرته والمرأة أيضا في مكانها التي هي فيه، وهكذا كل واحد منا يتحرك لتصحيح المفاهيم وكذلك رفع مستوى الإدراك عند المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.